السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذه الليلة بمشيئة الله وعونه هو الدرس التاسع عن 30 من تفسير سورة يوسف. نبدأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. عود قليلا إلى ما تجاوزناه من هذه الآيات المباركة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذه الآية، ثم معايا، هذه الآية تدل على المولانا يخاطب عباده على مراحل. المرحلة الأولى يتعود عد صايم من أن تبلغ، يبدأ الله يخاطبك بالتكليف وخارج درجة من عناية مولانا بالعبد وتثقال عليه والعناية به والفتح عليه والتشديد عليه تبدأ من 40. ذاك ما فاتهم الحب، والله مفهوم. مولانا يخاطبك أولا يا غيري وكيس معاك، لأنك واضح أنك ما فت بلغ أشده، ما فت قبال أنت انكزي نزلت فيك تخربيق ولا يطرح عليك الجهد. ولذلك الرسل ما فات عاد يخاطبهم خطاب رسالة، يخاطبهم خطاب بلوغ وتكليف لا خطاب رسالة وتشريف، لأنك ما بتعترف ذاك. حق الله نزلته بلغ أشده معناها أن يوسف سابق ذاك ما يرفد ذاك. ونعود هذا قاع الأنبياء المهيئين للرسالة، فما بالكم بفريف لا تروقي. يقد عود قاع بلغ أشده واستوى ما يرفد قاع مغرج ولا يصلح لقليل من الخطاب كخاص. ومولانا ما يفتح لك باب الولاي ولا يفتح لك باب الصديقي ولا يفتح لك باب الشهداء ولا يفتح لك باب الصالحين ولا الأولياء المقربين، لأن شده بالنسبة لك ما دارتك في الحزة المناسبة. ومولانا ما يدير على عبده يكون شي قد يرفضه بهل الحكيم، والحكيم هو اللي ما يدير شي يكون هبل. يا إن شاء الله نعود وفهمنا. بلغ أشده عنكم ذم الخير السابق ذا مهما فات قاع بلغ أشده. الرؤية سابق بلغ أشده، والزريق في القر الحاسي وأوحينا إليه لتنبي أنهم ما هي بلغ أشده. يا غير الصليل فوت ينكز أشده من الشدة. وفي آية أخرى واستوى، وهون قاع استوى حد آتيناه حكما وعلما، كأن السابق ذاك ما هو الحكم والسابق ذاك ما هو العلم، مع أن يوسف قبل ذلك كان عنده درجة من العلم وكان عنده درجة من العقل وكان عنده درجة من الشدة. يا غير قاع كأن هناك بلغ بمعنى التكليف وهنا بلغ بمعنى الشدة والقوة. الترقيش لنزلتوه نتخطاوه واضح. هذه بلغة شده. وكلمة استوين دل على أنه لآية أخرى استوين لها سابق، هيعود الإنسان سابق لأربعين، معناها أنه ما هو مستوي، ما هو مستوي، ما هو متقاد ذكره، ما هو متقاد وتخمامه، ما هو متقاد وتقواه، ما هو متقاد واستعداده، ما هو متقاد وفطنته، ما هي متقاد وتشريبته، ما هي متقاد. يعني يلحق الأربعين بلغ أشده واستوي اتقاد حد ندير فيه، كانوا ما حد قد حمايل ما ندير فيه الشي لا يكبه. يعني فوت الصيد قاد وعود متقوي حد يبدأ يجي الخطاب الخاص، هناك الخطاب التكليفي ذاك ذات جاء، وهناك خطاب التشريفي التكليفي ذاك يعني مرحلة من اللعمة. فهمت الكلام؟ ومعناها أن رجال سابق الحق 40 ما يظهر الحد يطرح لي جهد، ما يطرح لي جهد معناها ما هو الروح. ولذلك سبحان الله أوروبا ورك الدول الكافرة قل المولانا فيها دولة عدى الحد رئيس بو 30 سنة، حتى الكفار الجدعان ما يعدلهم رؤساء فرق وانفقر شما يعدلهم. لكرك اللي الدول العربية والدول الإفريقية يديرهم خاسر الأخبار اللي الواحد ما فات الشدة هو وبعد قاع منها استوي ويقوم يبزر ما يديروا ما هو كي لا من عند 50 إلى 60 إلى 70 ومرة يعود كي القالب والقياء اللي قالب والقياء ومعلم ديو الرئيس. لماذا؟ لأنهم يدوروا ذيك بلغاء شده واستوى وراه على قدره ما هي شده واستوى اللي بلغة الأنبياء كلها يعبر عنه على حسب حاله. الشده واستوى في حق الأنبياء يك عين أخرى، وبلغ شده واستوى بالنسبة لعينته من الشادية. فهمتوا؟ هذا ما هي موضحوا لكم. صحابة بارك زمنهم الكرامة ما هي خالقة، تصبوت ما هي خالقة، تعرفوا تصبوت لكن تعرف موريتني. صحابة الواحد يقول تخون قوني ذاك ولا تنطحك شيء ما يصبي ولا تشوف له قاع كرامة ذاك ظاهرة ولا يشبر ياسر من الأحلام والأحوال كاملة مغمضة عنه. يا غير قالوا العلماء أنه لا باش يتوخر الزمن، يعود ما يعود مخلوق متقي مولانا حق ما بدأت الكرامات عليه صب صب. الله أكبر. قالوا لماذا الصحابة تقل الكرامة عندهم والناس اللي ما هي صحابة تكثر عندهم الكرامات؟ الأمة ذاك المحمدية اللي أني تخطاوا الصحابة وجاءوا التابعين بدأ شوي من الكرامات، جاءوا أتباع التابعين بدأ يزيد، وعاد كل قرن ورا قرن كل ما كان مخلوق ملتقى حق يجي عينا قاع ما تشبر في زمن الصحابة. قالوا العلماء لعلتوا شنه وللصحابة وأفضل، قالوا لأن الكرامة تشجيع من الله ونوع من الإشارة من مولانا للعبد إذا أطاعه الشير له يكرم كرامات يفطن العبد على أنه مقرب من الله، وأن الصحابة بهم اللي جابرين النبي صلى الله عليه وسلم استغنوا بكرامة الكبرى وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عن قاعدة التبكيب الأخر يمور لهم ويعطيهم الحقائق وعلم اليقين، وهذا أهل ما هم محتاجين قاع يصبوا والله يصبوا. يفهمتوا معناها إيش؟ معناها زاد بلغ أشده واستوى قل المولانا ما بل قاع لا يكاد يوجد نبي ولا مخلوق يصطفاه الله ما هو في سن معينة ولا خلقش سابق ذاك، لكن لا ينقالوا لأرهاصات. إذن الله كافي تحكم ذي المارة بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، معناها أن رجاج علمه ما حد شاب صغير يعني يعود من المتقين يعطيه مولانا علم على قدر شبابه، عند مرين يعود من المتقين ويلحق سن 40 راقب ينفتح له فجاجة من العلم والحكمة ما كان عنده ما حد صغير، لأنه بلغ مستوى من العقل والنضج عادي قد يرفد فيه المرحلة الأخرى. كان مولانا مصور له قدر من العلم ما فات عند قد يرفده. تعرفوا مثارته شنه؟ مثارته الجمل، جمال الله كان يعود كرزي صغير من ذلك كانوا يقدر في دياس من الدبش ما فات عادل يتفدي تم ويدروا عليه الله زقاي بقلالات والباية معتادي الباش عادام خول اي عود دبش وشوه بهل يشده واستوى. الله تعالى يحمل عباده في مجال التكليف والتشريف على قدر حالهم قوتهم العقلية وقوتهم البدنية. فهمتوا؟ عرفنا من هذا بلغ شده آتيناه حكما. إذا معناها أن العلم كان نبي الله يوسف عالما وكان حكيما. يا غير أن بلغ شده جات درجة أخرى في الكخرة من حكما وعلما، هو قبلها كان حكيما وكان عليما. يا غير بعد الأربعين جات فجدان من حكيم وحكم وعلم. واضح؟ إذا فهمتوه ولا ما؟ أيوة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ذيك ذرك وكذلك نجزي المحسنين الدل على نحضر كي يختار يفتح عليه مولانا يالطو يتم يحسن يحسن يحسن. انت تختار مولانا يفتح عليك في العلم تم احسن. احسن الى نفسك بتقوى الله لا تعصي الله وذاك هو الاول. واحسن الى الناس يفتح لك مولانا. كذلك انت تختار تعود رئيس رئيس تقدر تعود الله على قبيلتك والله على فخلك والله على المرصى. يعني تعود تختار يعطيك مولانا حكما تعود انت عندك حكم تحكم به على مدى ذاك اتقى مولانا. احسن الى الناس واحسن الى الله الى نفسك. اتقى مولانا واحسن الى الناس لان مولانا قال ملغ اشده اتيناه حكما وعلما وذمان اعطيه ليوسف وحده وكذلك نجزي المحسنين. اللي منكم عاد محسن اعطيه عهد من مولانا اني نعطيه حكم حكم ليك وفسرت المعنيين وحده حكم معناه فيد الحكم عاد رئيس والله حكم بمعنى الحكمة معناها نجعله كلامه ما ينزرك. كذلك نفتح ليك بك اللي محسن لأن قال آتيناه حكما وعلما فدل على أن من أسباب العلم الإحسان ومن أسباب الحكم والحكمة الإحسان. أه والله ما نعرف كانكم فهمتوا به اللي قال وكذلك نجزي المحسنين معناه هذا ماني خاص به يوسف هذا نعطيه لكل عبد سلك السبيل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي اكرد واطياتهم نعطيك ذا اللي أعطيته إلا النبوءة ما فلا تجمع وما دونها من الإطاف والماء لكن نعطيه له. إذا فهمتوا معناها إذا أردت أن يفتح الله عليك فأحسن. إذا أردت أن يعلمك الله ما لا تعلم فأحسن. إذا أردت أن تكون سيد قومك فأحسن. إذا أردت كذا فاتق الله لأن تقوى الله إحسان إلى النفس لك ما تضيع راسك وما أعطى للناس ومساعدتها وحسن لك أيضا يؤدي لك. ولذلك يوسف لما اجتمع فيه الإحسان بمعنى إيه؟ إحسان إلى نفسه بترك المعاصي وإحسان إلى خلق الله ولذلك من شدة إحسان إلى المخالف. يعني قال له الرئيس فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين معناها أنت اليوم كلمتك ما ترتد إلا أقول وأنا العدل. قال له اجعلني على خزائن الأرض ديرني الله بلا إذا أحسن فيها إلى الضعفاء. أنا ندور الآن عضو وزير المالية ورئيس نيابية للحسن تكلف ديرني على أرزاق الناس إياك الإسعاف يوصل للضعفاء. ديرني على التراب الله تقسم إياك ما يوقد بها الأغنياء. اجعلني على خزائن ذاك اللي ملموم اللورة اللي هو العايش به الناس ديروا فاتح وفيدي إياك نضمن للناس العدالة. كذلك نجزي المحسنين. أنت باط محسن مكننا ليوسف مفهوم. معناها من أراد التمكين والحكمة والحكمة فليحسن ومن أراد العلم فليحسن. هذا بنص كلام ربنا جل وعلا. هذه لا عايدة خطيناها نهارنا هذا ما وقفتكم الله ليتنا دي ما فطنتكم بذا المعنى. نرجع الصا إلى موضوعنا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو ما لي فد قلت لكم في هذه لا يسابق نمشوا عنها ما لي قلت لكم على المخلوق كامل يعود محد ومازال شاب يعود متقي ما يكبر وتلاقي ينزر كلامه إني تفطن لرقاه كلامه ما ينزر لكن معناها أنه كان تقي في الصغر لأن مولانا قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما لأنه هو كان محسنا في شبابه عند من يتلاقي الفديد والكبر عاد كلامه ما ينزر عاد تفسير الأحلام ما ي... ما ي... ما وقع على شغله وعاد مكايده ما يجد حد يفطنه وعاد رجل غريب ذا كامل من ثمرات المحسنين. أحسن كما أحسن الله إليك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن من راودته معناها طلبته حتى ولحت عليه وقالت له قلت لك تفضل التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ذكرك معاذ الله معاذ الله. يوسف عليه السلام كل شيء كان يطلب له ما يذكر فيه معاذ الله وقلت معاذ الله عند من يطلب من الزنا يدل على أن المعاصي نوعين خالق معاصي قد تحكم عنهم راسك وخالق معاصي ما قد تحكم عنهم راسك إلا بعون خاص من الله. ومنهم الزنا. ولذلك راك الشيطان يعني عاد مسلط على رقاش ما عنده شيء يقدر يهرب عليها. الشيطان قال مولانا عنه انه قال لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. نجيهم من منين؟ ثم لآتينهم من بين ايديهم معناها من قدام ومن خلفهم معناها من لورا وعن ايمانهم عن زر العربي وعن شمائلهم عن زر العسري ولا تجد اكثرهم شاكرين. ما لهم حول بيه عذرك ما عنده شيء قد ينصاع به ما هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الامر ان يعود حائط بيك ما تقصرك منه ما تري قد يندفع معه بقوة خاصة معونة خاصة وعادة علاجها أعوذ بالله. ولذلك الرسول به اللي يعرف أنه تخر صنقرة والنفوس من طبعها تقلب شعوره قال معاذ الله أي أعوذ بالله من هذا. فدل على أن الأمر العويص الخطير إذا سمعت به أو رأيته فاستعذ بالله لأن الأمر إذا اشتد ما تلات نفسك قد تحكمه ولا ثلاث جوارح قد سيطر عليهم إلا بحوض من الله إلا إذا أعاذك الله بقوة خاصة. فهمت الكلام؟ قالها معاذ الله معناها أعوذ بالله ما قالها لا هو قبل كان قد يقولها. وراودته التي هو في بيتها وقالت هي ترك قال لا لو قال لا ما يسلك ولو قالها أكره كذا ربما ما يسلك. يا غير مين قال معاذ الله كأنه لجأ إلى الله أنا هارب هارب ملي عارف اني ما قد تم حاكم راسي يا غير ذلك اعوذ بالله ليحميني. ولذلك معناها انك اذا سمعت حد يحكي شمحال يقول اعوذ بالله زي انك لقى شمحال يقول اعوذ بالله شفت الزنا اعوذ بالله شفت جانب مختلطين اعوذ بالله رايت منكر متعلق بالشهوه الفطر قول اعوذ بالله لان مجرد قوتك الدينيه وحدها ما تكفي. يا الله تهرب إلى درجة الاستعانة. إلى سجل لك واحد من الشياطين الإنس قال لك وهي إن شرد العرس الليلة فيه بان ياسر من الأجنبية أعوذ بالله أعوذ بالله الأمر الشنيع ادفعه عنك بأعوذ بالله. وليلك عادرك مساء وصباح أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بالله السميع العليم لا كامل إيه لأن الاستعانة هي أقوى ما يدفع به الشر خطير. قال معاذ الله ومعناها انك يذكر لك الزنا والله يدورك حد الشمحال يقول له اعوذ بالله اعوذ بالله لان ذاك مما يعاونك يعني انت قد تسيطر على راسك. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح. هذه الايه تدل على ان رجاها انه قد يترك الحرام ما به الخوف من مولانا الله اكبر به الخوف من العار ولذلك مهم عند مولاه. ولذلك قالها انه ربي احسن مثواي الى عادة تفسيرتها ان العزيز اكرمني معناها انت يا زوجك احسن علي ولا قد الخون دل على ان العبد العاقل قد يترك المعاصي ليس لكونها معصيه وانما خوف العاري والقبيح من الافعال. انا هيقول لك دل شوين انا قاع ما قد نعدل بي شوين ان النفوس الكريمه قد تترك القبيح قاع ما بها قاع انها متذكر الخوف من مولانا بها اللي ما اللي تراعي فيه انه قبيح قاع. فهمت الكلام؟ ما هو قاع استقباحا له من جهه الشرع وانما استقباحا له لانه قاع من جهه العاده والعرف ما يليق. حد احسن علي ما نعدل له هذا. يكفي له شر. ولو تركته استقباحا وخوفا من عاره تعود جابر له شر. جبر الله وهذا نعم. ولذلك حكاه الله عن النبي من عباده المخلصين. واضح الكلام؟ عاقب ذلك ان الدل ان حد مملوك مملوك تعاين ان حد مملوك يقد يقول العربي ربي ولا يعود مشرك. عربيك المالكك لا تبرمت عليه قلت لي يا ربي ها يا ربي ها ما يوقف لك واحد يقول لك كفرت كافر كافر إن قال له أنت هو اللي فيس الحق راعي لك ربي قايلها رسول الواحد أنه قاعد مسوق عليه أنه عبد هذا ما يكفى كيس ما كفرك للخط. واضح أنك قد تقول له ربي وأن أمي اللي لمرة قد تعيط لزوجها تقول له يا سيدي. ولذلك قال ألف يا سيدها والسيد معناها المالك إن الزوجة مالكها زوجها مالكها. ولذلك قال ألف يا سيدها ولا هي عقب يظهر فيها معجزة غريبة على المولانا قال ألف يا سيدها ولم يقل ألف يا سيدهما. ثم كن فاطين يوصف عدن به عبد قاع انت مولانا اصطلى يوصفه بذي القضية قال ألف يا سيدها أما هو ما أنا الله ما عربي ألف يا سيدها أما هو ما رب اللي ابتلاه مولانا وتهب للتعبيد اللي كضوا يا غير عند الله ما رب الله ما هو سجده ولا قرط عليه الليل ولا النهار ضاف السجادة اللي هي وما يوصف بريء من هذا أيوة داخل السرتو قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت قالت هيت لك هيت لك قال معاذ الله إنه ربي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح إنه لا يفلح الظالمون. هذه لا يفلح الظالمون قبل منها العلماء عدة مسائل واحدا وعادنا الله وإياكم من حد كامل إحسن عليك واجب عليك تحسن عليك حد إحسن عليك إنك إني ما تحسن عليك تعود ظالم حد احسن عليك ولا احسنت عليه انك ظالم له ظالم لنفسك لانك ما يقر فيك الخير وظالم له هو لانك ما قدرت منه ما كافيت فهمتوا عندي لكم ما كن فاهمين الله ما فيكم احدين يخرصوا يا غاربيهم عزة لغبة ما يشوفوا حركة عالم وحلوف عالم ما يحرك شيء ما وحلوف فيه بسم الله تفضل ما يحط لا ما يكلم من ثم نتيجة والين شيء من أشتقن بكم معلمك ما شاء الله ما شاء الله إنه لا يفلح الظالمون قبل من هذا العلماء حد كان الحسن على رقاه إن يصيع لي إن هذا مولاه لا يفوز عند الله ما يعود فيه خير أبدا الله أكبر ثانيا إن حد حسن عليك وسئت عليه إن هذا قاعد خاص من ذاك وإن حد كامل خان الأمانة إن هذا لا يرجى له فلاح ولذلك نبي الله قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون معناها لا يفوز ولا ينجو عند الله أبدا حد يخون ما فيه خير وإن لقاه ترك المعاصي خوف الفقر أو خوف الناس أو خوف العاري أو خوف المعرة ونحو ذلك على أن هذا لا يلام عليه إن هذا متعدد نا كامل زي لأنه مكارم الأخلاق تعود نفسك ما تابش كامل رضي إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها هذا الكلاية اضطربت فيها أقوال المفسرين اضطرابا شديدا بعض منهم شلعياذ بالله يعني وصف الأنبياء بالعصب معاصي وعاد ينخش عليه من الكفر وقل المولانا مفسر من المفسرين إلا وسقطت إحدى رجليه قل المولانا مفسر ما وحل عند هذه الآية ليه اللي حكمه ظاهرة لايه هو القرآن فيه شيء ماشي على ظاهرته وفيه شيء تبارك معاه العلماء يدوروا يمرقوا سنقرط هو كلام الله وهو حق يا غير أمه اللي مرة يعود ملبس الباس ما كل حد ينزله هذا أمه اللي يالله تعودوا فاهمينه يا عباد الله ياسر من ناصرك يقرأ لك الحديث أنا قلت لك حديث صحيح حديث صحيح يا غير فهمك أنت ما فتنا عرفنا كانوا صحيح المشكلة ما هي من صحة الحديث ولا من صحة الآية المشكلة من فهمك انت هل ما فهمت صحيح أم لا هذا هو اللي بد من العرب ما يغركم ما أحد جاب لكم آية على طول والله جاب لكم حديث إن قالوا نعم صدقنا وآمنا كتاب الله على رؤوسنا وحديثه الصحيح فوق رؤوسنا وعلى رؤوسنا يا غير المشكلة حننا ناقص فهمك في الكتاب والسنة هل مقبول أم لا بعض الناس لي دق أنا نقول لك حديث صحيح أنت عايد ناكر السنة ماني ناكر السنة يا غير ناكر فهمك أنت بالسنة هذا هون وحديني ترى الواحد لا يبطك وتو أنت عايد مرتد تدفو بك حمار يا أخويا من قال لك إني حمار لا القضية حنيني شوية كان نتوافق فهمك أنت هو المشكلة وقلت ليتي هذه في درس مانع أنتم واحدين منكم أنتم فيكم واحدين لاني نمشوا من السين كام هذا ويكريفة ما يحركوا كل ما سيضاك فيه مادة مكريفية فيه إلى ظليت الجول في أطرافه والدرس ما يحضر ونعود عاداك يفرض علي نعل بعض الكلمات اللي يسمعوه واحدين كانوا حاضرين معي أوه لو هو العل العل بي اللي فيه مادة معلولة الانبياء مرة يخاطبهم مولانا بخطاب ولا يفهموه أولا، يفهموه فهم خاطئ. الانبياء إيش ملاك يفهموا؟ وحي جايهم من مولانا، ما له الانبياء وعقولهم سليمة وبلغا شده واستوى. يجيهم مرة خطاب من مولانا يفهموا فهم ويعقب يتبين لهم ان ذا المديور ما هو ذا الفهم. الله أكبر، ما هو ذا الفهم، ما هو كمثال على ذا. قلت وليتي هذه نوح سامعين به عليه السلام، نوح رسول الله، قال له مولانا نيتنا له دمر أمته، قال له اصنعي الفلك بأعيننا ووحينا، وقال له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ارفد فيها كل عينة من المخلوقات، أقبل أذكروني الديو، أقبل ديك وديك، والبهاريس أقبل أذكروني ذي، الذياب أقبل ذي بني ذي وذي بذكر، ولا يبقى عينة ما أقبلت منها أذكروني ذي، لأن مولانا لا هي يجمع شقراج ولا هي دمر البقية. الله أكبر، ويقبل شقراج إياك ينبت به مولانا عالما جديد. الله أكبر، وقال له ارفد في نقر سفينتك من كل زوجين، معناها من كل شكلين، من كل عينة زوجين، معناها من كل عينة قبل منهم أذكروني أسرة وأهلك. أهلك قالوا ارفد معاك أهلك، ظن هذا الرسول أن أهلك على أنها مطلقة، أهلك وتو على طول وتبارك يش معهم ويباليهم لعل يجيه الطفا. ارفد ربما الأمرأة وارفد الشاشرة وارفد اليد لبي يتم له يرفدهم، ورفد ياك الرافد منهم إلى خارج طفيل عنده راهو واقف قاع ما بيجي. نادى نوح ابنه وكان في يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكذب. نوح معدل اهلك على طول، والمرأة يا خلاب فرح ما باقي رقاب، قال له اشديع هذا، قال له وهاي، قال له ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا نين نفطن للمن وراقب شاي. قال له يا وليد الطوفان له يجو له يدمر البشرية اللي طلع مالي بقرقة. قال له ما هي مشكلة يا نوح، لا ينفطن لما طلع حتى دور نطلع لك دير، إني مص المنقل يطيرك ما مصك. يلا هذين يسمعون أخوة يا أولاد الأنبياء ما ينقال لهم. اسكت خارج من الوقت اللي يتكلم ما هو عارف اللي يتكلم، قال وعقل أصمتهم اسكت يا أولاد الأنبياء ما ينقال لهم. أخوة أنت إيش عارف الأنبياء يا أولاد؟ رجاه ما يعرف شيء، يصمد فمه والعاد يعرفه قاع يصمد ايديه يتكسر يعرف لا يتكلم فيش. قالوها ساوي لا جبل يعصم، قالوا لا عاصم اليوم من امر الله. يتم يتخاطم معاه ان قاع يرفدهم السي. نوح لا حقول لك لا تركب، واركب معاه لك اللي مسلك مولانا، وبقى لا طفل يراه هو الموج رفده حال بينهما الموج فكان من المغرقين. يعني فات مشات بهم ربما السفينه وقضوا للتراب. نادي نوح ربه، عاد نوح لا هي يطلب من مولانا توضيح، يا مولانا انت قلت لي احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك، واهلي خالق واحد منهم اقرق. وعاد نوح قاع واحد متحير، يا مولانا انت قلت لي اهلك واهلك منهم الطفل، وانت ما لك كيف المخلوقات حاشاك، لو عاد المخلوق نقول اخلع عنا ما افطن له، والله رفدت الموجه وقلبته، هي الموجة جاية من عندك انت، والملك ملكك والخبر من عندك وقولك حق، وانا رسولك وعذرت القتري وسمعت كلامك، اذا نمرد دمناش هذا قدر يربط الراس. هذا رواكم خطام من مولانا الرسول ومن غير واسطة، ما مفتوح له كتاب ولا مقبول تفسير ذو الجلالين، ولا ابن كثير ولا ابن عقل قليل ولا ما مقبول قاعد واسطة مخلوقنا، إنما هو الخطاب من الله ومن الرسول لله. نادى نوح ربه، يا مولانا إن دورك تجاوبني على المشكلة، قلت لي أهلك واللي قرق والسمع وتسقريه، يقول له إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت سواعت به ما يختل، والبحر أنت قادر على تحكم الماء وأنت أحكم الحاكمين، لمرد الصم ناس. قالوا يا نوح إنه ليس من أهلك، من أهلك عاد لي تنشرح، من أهلك شن أهلك يكون حد أولاد لقاه، أهلك اللي يعود ما منهم الطفيل لا يعود شن. قالوا إنه عمل غير صالح. معناها نفهم تفسيره ما كان النبي قاع مطالع عليها لكلمة من الوحي. سبحان الله لا الله يرحمه. هذا والله اللي منكم له بصير اللي يتلبك فيه يطيح ربحا. ينعود نبي يتلقى الخبر من الله من غير واسطة ومعلى بعض المفاهيم يفهمها ثم يبجر الله له الفهم ما هو المراد، فما بالك بالضعفاء. قال له إنه ليس من أهلك، عاد حاير ما هو من أهلك كيفاش؟ مزور اكتب ما هم صالحين مردشنه. قال له إنه عمل غير صالح. أمناد مولك أنت ونيت أنك هلك إلا أولادك وطوف كردان ديته وهلك عين عليه الله حد منهم طيب، أما أولادك اللي منهم ما هو طيب ما هو من أهلك. هي أهلك إلا في الدين، ما هي أهلك في النسب. الله أكبر الله أكبر. مر واضح يا عباد الله، يا اللي هام وتكتك على الخلق. أنا قلت لك آية من القرآن، أنا مشيت لك حديث، مشيت لي حديث يا غير يا أبويا. فاصل حد متقدي ليدي، ما هنت اللي الطفيل قاعد ما هو متفاصل لك. هذا بلاو للناس ولينروا به. هذه لا يهمت به وهم بها، ظاهرتك هم بها إن هذا الرسول اللي قال له يوسف السجن مولانا عنه وقال إنه ما كيفت الناس إنه هم بالمعصية، إنه كان هام ويزرع. هذا هو ظاهرة ليه. جاءوا كثير من المفسرين وطاحوا في الحفرة، نعوذ بالله. ائتم وقولوا معاذ الله، انت اسمع شي تكوه اقول معاذ الله، شكال العاشي قاع خطير الحق الانبياء معاذ الله. وعادوا كلها يفسر بتفسيرات وكلها يحاول مرة يطيح ومرة يقوم. حدين قالوا على انه هم بها. المهم من هذاك اللي جابوا فيها من التفسيرات، حد منكم خرص المفسرين يلحق شي يربط الراس؟ وحدين يقولوا هم بها، يقولوا هم بضربها اياك ردها عن راسه، ان هي همها تفرصيه للزنا وهمه هو يطرشها. والله يلقف لها عود ويخبطها به كانها يسلك راسه. وانهم همهما مختلف، هي همت بالزنا وهمه هو بردها عنه. واذا قصدهم به اياك يهربوا من يوصف النبي بشي معصي. قالوا واحدة من العلماء هم بها حق هو تخمم بها يا غير عصم مولان، وان الهم ينعود مولاه ماسكن في قلبه ما يدخل ما يواخذ به. وعاد قال له يعطينا كتب اخرى نحضرك تخمم بشي محالي يا غير ما عزم عليه ولا هم انه يعدله، على انه يعود الله هم به يا غير ما هم بتطبيقه انه يسلك. ما الله قاعد لا تنكتب له حسنة، إنسان ركيني يهم المعصية ويتركها لوجه الله تنكتب له قاع حسنة. ما همها لا ما تنكتب عليه، تنكتب له هم بمعصية فتركها يقول مولانا الملائكة اكتبوها له حسنة لأنه تركها من أجلي. وإن هذا قاع يعود قاع ما يضر، إنه ما دام هم بها هم ما هم يطبقه ثم رفض نيته إن هذا قاع مما يرفع الدرجات ما يضر رجال. معناها إنه إيمان وقوة وعذابه أقوى من الشهوات. هذه طائفة وقريب قاع من السلاكة. وحدين قالوا هم بها هذه لا فيها شي متقدم وفيها شي متوخر. يا عم اللي مبيقة ان فيها شي متقدم وفيها شي متوخر، ان اصلا تقدير الكلام لولا ان رأى برهان ربه لهم بها وهمت به. انه لو ان مولانا ما نعتر البرهان يعود هم بها يا غير به اللي نعتر البرهان من مولانا ما قد. ألا كيفاش كي قولت مولانا لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يا غير احنا ثبتناك فلم تركن إليهم. معناها لو أني ما ثبتك تعدل كذا، يا غير به اللي مثبتك ما عدلته. إنه زاد لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه لرؤية برهان ربه ما قد يهم به. واضح. قالوا واحدين أخرين تو معايا، قالوا واحدين أخرين هذه قاع المادة قالت انه هم بها وهم معاها المعصية. لأن قالوا اف، والدليل عليها من عدة مسائل، انهم كذبهم مولانا ومكذبهم ابليس ومكذبتهم المرأة انفسها ومكذبهم الطفل اللي يتكلم ومكلمهم المحيط الكافة ومكلمينهم العليات اللي كانوا في ذيك الدشرة ومكذبهم يوسف مغاصب على راسه. إن الكون كامل مكذب، إنك التفسير مكذب الكون كامل. أنا أعرف شنو يا مني إيش ما ده كامل. قالوا مولانا في القصة، شوفوا قالوا مكذبهم مولانا، كذبهم مولانا لأنه ما ذكر إنه استغفر. وانه قلت ذكر مولانا عنه الاستغفار احمد انا ما عدلش لا كان سقري قاع كيف النادى مينين اكل من الشجرتهم عن مولانا السقر عنه قال نفسية ولم نجد له عزمة قال عنه قال ربنا ولم نأنفسنا وإن لم تغفر لنا انه ما ذكر عن نبي شيئا يضر بتقواه والله يجد في الظاهر يضر بتقواه ما ذكر الاستغفار بالعجل وان موسى عليه السلام مينين اخبط واحد كان ظالم واحد وطلب منه انه يساعده وكزهو لا عند منين لطمو وجاب قالوا ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي وان داود عليه السلام عند منين خطرت به بعض الخطرات وأن داود وأنما فتناه فاستغفر ربه وقررك عن وانك وان هذه المادة اللي هي من مولانا ما يذكر عنها رواية مثلا بالاستغفار بالعجل أم اللي مسال دقيق بعد قاع يحرك وانه كون انه ما ذكر الاستغفار عن الرسول يكافي من رب العالمين أناها ما فمشي وصغفر من ماذا كافي من أمسقري من رب العالمين سمعت ذا الكلام أمسقري الشيطان إن الشيطان قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين وإن قال مولانا عن الرسول إنهم العبادين المخلصين إن إبليس قال معكم حد كامل قال لكم مخلصين عرفوني ما أصد لهم يقع الطريق مباري لا يمر الشهادة من إبليس على أني العينة ما يرصق لها هذا جواب من إبليس الجواب من يوسف أن يوسف قال إنه ما خذ مولانا عنه بلاء عنكم يا لي يقرأ صوراته لا يعود عويلي يعرف أنه مستوقع لي أنا ما أعدرت إنه قال إني ترى الله تسوق هي قال له هي راودتني عن نفسي الله هي كانت تطربني يا غالانا والله ما عدد لعليات شاهدين له منه متعدد قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة سامعين به العالمين به إلا نيا الله صغير يا غال هو مبي المرأة اللي كانت همت به وهم بها قال مولانا مولينها السقرات عن قالت ولا قد راودته عن نفسه أنا هي اللي نطلبه ولا صغير يا غال فاستعصم أب درت قد النوظه من الزنا له ونلعب سقر الراشد مولى الخيمة أنه سقر مولي عنه أنه لاني قالوا إن كان قميصه قدام من قبري فلما رأى قميصه قالوا يا أسوه أعرض عنها لا أصمد فمك هذا قطعا واضح أنك أنت مانك صاحب استغفر لي ذنبك أما هو ما يستغفر به لما معدل وشهدوا حتى ترك السقار شهد شاهد من أهلها إذن الكون كله أصبح ناطقا ببراءة هذا النبي ربنا يشهد له وإبليس يتبرأ من تدريسه والأمرة تبرأ والطفل يبرأ والزوج يبرأ والعليات يبرأ وهو من نفسه برأ راسه إذن فناطق الكون كله بتكذيب أي مفسر يدعي على هذا النبي شيء سبحان الله سبحان الله إنه ولو اضطربت أقوار المفسرين فإن الكون كله أصبح ناطقا يؤدي شهادته لله ما علمنا عليه من سوء أنا هيلا قالوا ذوك إن قالهم يا مخالف أنتم ربنا جل وعلا برأ المخلوق من الله قاعد اللي قالوا رواية أخرى فهم معي فاهمين واعير والله رقدتوا الله يلطف ولكن بعد ما هو مريح قال لهم واضح أن يوسف قاع ما هم بها نيك هم بها إنه به اللي عصمه مولانا ما هم بها قالوا لهم شنو الدليل قال لهم لأن مولانا قال نصرف عنه السوء ونصرف عنه الدل على أن السوء عادم جدت تقريج منه يغالني الحق فم الخيام ارتد وأنه لو هم بها يعود تخالف جيش السوء وأنه ما يقول نصرف عنه يقول نصرفه عن السوء لأنه تخالف نقره إن قال نصرف عنه السوء أدل على أن السوء عند من يطرح صنكته عند فم الديار تلقيت عناية مولانا وردته ما فاتت خلق عليه وأنه لو دخل في صدره ما إن قال نصرف عنه إن قال نصرفه عن السوء لأنه هو عاد مصروف عنه وأن هذا يدل على أن السوء بقية حائرا خارج المنزل مردودا من الله قالوا هذا دليل واضح من رب العالمين أن حتى الهم ما أدخل شفتوا الكلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه واختلفوا العلماء هذا البرهان شو ويدل على رواية يا عباد الله يدل على رواية معناها قضية قصة وهو أن خارجين قال له الدعاة الخارجيين وخارجين الدعاة الداخليين المخلوقين يقوى إيمانه يعتنى الله به يعود يعدل له دعاة في داخله لكن ما هو معناها يوسف عالم بالله عارف بالله خائف من الله يا غير ان هم بها والله كاد ان يهم. جاء مذكر وداعي من داخل وهو رأى برهان ربه، معناها ان فم دعوة جديدة، ما هي الدعوة اللي تنقرأ في الكتب ولا هي الدعوة العامة المعروفة، فم علامة إشارة من مولانا رد بعيد. لا ما هو مفهوم ما فاتخلكم ولو، لا لا لا لا لا في واحدة ما زالوا لا يابسين ما تخلهم. هو برهان مولانا، هو برهان مولانا معناها البرهان معناها الدليل، وكأن مولانا شار له إشارة طجروا في الروزة، وذيك الإشارة ما قال مولانا شنو، ويبدون ونعت له شي والله شاف شي والله لاحظ شي والله حس بشي، أداله ينزجر على دار درجة فوق درجته كانت خالقة له من العصمة. وهو رأى برهان ربه كأنه كان مقفول عنه قدر من برهان مولانا، يعني عاد له يوقع في الرواية انكشح له عن قدر من الإنذار والتخويف بعد وحتى على ما كان فيه. معناها دعوة دخلية. ولذلك يقول الحكماء إن من لم يكن له واعظ من نفسه لم تنفعه المواعظ. إن حد ما عنده شي واعظ في قلبه ما ينفع الموعظة الخارجية. يا غير إني يدير لك مولانا شي واعظك أنت دخلي تعرفه بينك وبين الله، تعود الله اللي تلي خوفك تنخلع. مثلا ياك مثال كانوا يقرب الندى، هو الدعاء ترك يلوموك، يوقف لك حد من الدعاة إلى الله ويقول لك لماذا تعصوا الله وقد أنعم عليكم، ويلومك تبدأ أنت له يدخلك اللوم تفطنك حق العدل تدفو به. قال مولانا خارج بعض الناس تعود نفسه عاد قاع هي الواحلة فيه ماكنة فيه، فلا أقسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس، أنت قاع راسك فيك انفست لومك، ما هي قابرتك تعصى مولانا يعني ترضي عن الركعة الأولى، رانك أنت بعد برتين وتتبارك معاك يعني تجي المسيب ما رافدينك رعي وتخرج من عنده ديسان بك الثقل عندك أنك فيها تقصلا. هذا هون دعوة تلومك من داخل نفسك ما برد محاني الوقت. إيه أدخلكم الله ما أدخلكم أنا قهرك يعود مواظب، لا جربوها أحد من قدرك مواظب على جمال ما يترضي، ما جل مسيد إلا سكرة، لأن يدخل المسيدة هو له فات الركعة الأولى إنا لله وإنا اللهم لا تحرمنا أجرها، وأنت تراعي في واحدين يكموا فاتتهم وهم يكموا، لكن نفسي اللوامة وإذا الأخر قاع نفس مطمئنة بالحرمان ما صلى فات ركعة أرى الفاتوة، ولين نقول يا أخوي أخلع عنا فاتتنا ركعة اليوم لا روشي خاصة. يا أخوي دين الله يسر يا أخوي رحمة مو يا أخوي لا تضيق على راسك، الخلق قاعد زي منه أبويا أبويا يا كامل فات انكتب ولا هو لك أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يا عبا هذا ما تعرفون يا ولد قاع الخلطه ما هي متقاربه، واحد موكول قلبه على سبه ركعتات والله تكبيره الاحرام، هو راه صلى الظهر في الجماعه والعصر في الجماعه والمغرب في الجماعه والعشاء في الجماعه، ومن طبيعته ما يرقد ما ينادي منادي الله ماذا هو لك حسه يتخربش، وتشهد على فم داره انها ما فيها يلحق الوقت، حتى قويرات يعود يلحق الوقت يعود يقوفوا عند الفم النهر مول الدار دورين بلاص القويرات تركن يعرفون الدار سمعك تحرق يعود الله مراقبين تقول انهم كيل يعرفوا الوقت والدار يبدون ولا هي يفتح دار، حتى قويرات يفطن على بوبا ذهوشة مول الدار ذهوشة. كانوا صنع الوعدة تنبير كان انت عرب تحس ايالك اللي مفاطنة لاحظة ان الدار ذا الوقت وقت افتح فيه ديار ما تفتح عند الصلوات الخمس عقاب اللي حس الدار اللي بسرك افرك افرك افرك معناه انا من بلاص منها مخلوق يعبد الله، والديار الاخرى كلها فمها مقفول مصد وفاتحها قادي لهم لك لفام يشهدوا ويشهدوا كل شراء اخمس ديار وعشر ديار ما فيهم فم يطرطق عند الصلوات الخمسة ما هو دار واحد خري كامري ما يحركوا عند نداء الله لهو لك خلق مولانا إنا سعيد محل الشاهد لا أقسم بالنفس اللوامة مخلوق عات نفسه هي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هو الصلاة سبع عاد تلومه على السوء، هذا تغير يعطيه مولان. أيوة وما يدلكم على روايته لا خرى صارك زمانكم ماضب على طاعة مولان. يعني انت تتركها مره واحده تلومك وراك انت تعطي ايام وانت ما تصلي في المسي تهنى عنك انت ما تيت مريم انت تطرش ما تلا تلومك لا تروحوا البال ينيرقد رقاها افنيتوا انه لا هي وعى صادق يتمني اني وعيه مولانا ما اعرفهم من اجل اي واحدين حسهم حلف والله اللي حق وواحدين ما قالوا انه حق به اللي قاعد الكتبه ما قط سمعوا به في خالق من المخالق اللي لا يشهدون بحق باذن الله تعالى ما يعود مخلوق منكم صادق مع مولانا ما دار له مولانا برهان ربه هذاك هو علامة من الله شاهد بعض الناس صار كان يسمعني منور لما يقول يا اخوتي هو اللي عرفنا ما اصل ما نعرفكم يا هذا واضح هذا برهان رب واضح ما تصدق مع مولانا وتذكي تكيه وانت رانك فتران وقانط قعنك ليتوعى بك لا شدة المرث ذاك الوقت اللي يعلم مولانا انك متحدد فيك ما تختار الترضي من الصلاة ما يلحق ماذا هو انت واعي ولا تعرف شو معه حتى انك مرة حتى قاعد يخلكسي مره يصحى الحمار ما كنت قاعد تعرف ومره يبكي الشيء ومره يبولي الشيء رحلات تقوم انت تفوق على ده هو الوقت له انت الفوق الفوق ما عدل انه انت الوقت له ذاك تنبيه برهان ربي انتبه لنفسك ايوه ما حد اصلا شاهد سنهم انني وحي وتتكي احلى المساء يا وين تتكي الصاير انت تذكرك تعال تجيل لك الجاي هذه اللي اللوامه ما سمعت لها تخلى مع راسك ترجع للنفس الاماره بالسوء لا قبل حذرك والله اللي تخلى الله اللي منكم صادق مع مولانا يا اللواء ولا قاعد جربوه اللي يمشي معاه الا اي بليد اي الدول اللي قلت لكم يستعمل في اي منطقه من العالم ما تمشي في اي منطقه وتصدق مع الملك ماذا هي لك ما رب برهان ربي هذه إشارة من المولى يا عبدي أصدق معي أصدق عود صادق معي نعطي كان الدليل على أني معك إن الله مع الذين اتقوا ذيك معه ما تشرح ذيك مع الذين اتقوا والذين هم محسنون حد قال له مولانا أنه معه يا الله يحافظ على ذيك مع برهان ربي جاءوا المفسرين هم اللي وحلوا فيه قالوا واحدين برهان ربي هي جبريل وقيل برهان ربه معناها وناداله من قبل الله يا نبي الله انت مسجل في لائحة الانبياء لا تضيع راسك لان النبي ما يقدر يليق به الانبياء قدوة وحد يقتدى به ما يقدر حد الشيء ما يتوافق وقالوا وحدين قاع رواية مبيقة قال ان يعقوب اللي كان بقى وراه يب واللي لو ادروا لا يعرف من ينصر انه نعتلوا مولانا الصور تعاض على صبعه يحذروا عسك عرف ان حدثنا ما تريد قد يندار في لائحة المقربين هي خالقة آية من القرآن إن قال لها آية البكاء آية البكاء قالوا إنها ما خالقة آية أشد وقعا على قلوب العصاة منها وإن خالق بعض الصالحين يموت هو دمعت مارقات وتكاد تقنط من رحمة الملك وهي آية من كلام مولا أتعرفون ما هي هذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات معناها حد منكم عدل السيئات ما زال يقد ظن يديروا مع الصالحين أنا ما ندر ناس الصالحين بحد قطرتك في المعاصي ما نديروا لأن ذلك يؤذيهم وأنا ما نبقش يكدر عليه بعض الصالحين واحد منهم يعود قطرتك بذنب واحدا يجير مولانا دمعته مارقة ولين اللي ترى يتخمم يقول أنا بسم الحال نعود من الصالحين وأنا قطرتك بتمعصي هو المخلوق لكن يعصي مولانا قالوا اعلنوا إلى تاب المولانا وصدق لا بد من تصيبه منها نكبة وقل المولانا تخرج لهم اللي ما صابت نكبته وأولاده ولذلك آدم نبي وقيل رسول وبالبشرية وأسجد الله له الملائكة ومع ذلك عند منين أكل من الشجرة قار الشيطان ما كان معدل أن المرد يكون هنا عادي يرين أكل منها قال مولانا فسخنا له اللبس كانت عليه وقال له أنت وحواء أكلت منها يعملكم غالطين أخذوا من الجنة وحكم مولانا على أن أولاده مات لحد منهم يدخل الجنة إلا بعمل وحكم مولانا أنهم مات لو يجبروا نعيم الله إلا بعد التعب ومرقهم مولانا من الجنة ودارهم في التراب وصبحة الناس صرق إلى الآن إلى يوم القيامة داخل ضيقة من أكل آدم وحواء الشجر أكبر. تسوقها يسوقها أكل الشجر. عاد ورك الناس اللي تعرف مولانا مخلوق ماذا مع الصال ملك ما دري يفلش أبدا. مولانا قال عصى آدم ربه فغويه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدي تبت عليه وهديته وغفرت له وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وسدت له الملائكة وأعطيته وأعطيته وأكل ناسيا وخدعه الشيطان. اهبطوا منها جميعا. أخذوا كمل ومع هذا الواحد يعود انت قاعد خالق البشرية كامل وقارن خارق بعض الناس يعود بوك بوك القارق مية بوك جدك اللي قارق المية فوقه. قطب كلمه لنا بك يا حد ونظر الله إلى جوارحه فإذا بها لم تعصي. إذا رضي الله عن جدك العاشر أو المية إنك من عظمة رحمة الله ولو اللي قالك مية يسهل مولانا الطاعات بسبب نظرة نظر بها إلى جدك المية الفوق. لأن بوك قد دمع المولانا دمع رحمه به سالوا دموعه خوفا من ربه وأطاع ربه من رحمة مولانا على ذاك المخلوق تمشي قاضة فنسلوا وفولاده أولاده أولاده أولاده وملاته ملاته تقصهم ذيك النظرة من الله. الملك إن يرضى لا نهاية للرضا وإن يغضب لا نهاية للغضب. نعوذ بالله من غضب. ولذلك الأرق دار كانوا ساكنين هالزونات لا تشري بريدة بريدة كاملة قطعت عند العصاة لا تشري. ولذلك مولانا يعجب واحدين يقول لهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. تسكنوا في بليده كب سكنوها اللي ظلموا أنفسهم. سينما لا تشري أبدا ولا تعود فيها بوتيقك فاتح وبليده قطع صلي لعل الملك يعود نظرة إلى تلك البقعة نظرة غضب تقعد نتفهم أرعي المخلوق نيمروا قد سكنوه لا مادة طيبة إلى داره لك في السماء شري لعل الله نظر إلى تلك البقعة نظرة رضا تقعد أنت كان يعطي مولانا ينالك شيء. من عودوك يا سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم مهدين معنى أنكم سكنتم في مساكن الصلحاء ليك خير الشهو يعرف بضدي. فهمت الكلام؟ إذن لولا أن رأى برهان ربي أنه كشف له عن يعقوب عاضا أصبعه يحذروا السك فانزجر خاف. من هذا هو برهان ربه. وقيل برهان ربه على انها ننهمها معها الزنا على انها قالت له اسمح لي شوي والله قامت عنه وراه ياله هي تلم شي عندها تدير عليه الباس انها رشعت له قال هذا شنو قالت له الصنمي الذي يعبده قال لها كنت تستريه ليش قالت له استحي منه وأنا أريد الفاحشة خايفت لا يشوفني نختار نعود ساترته لي لا يراني في هذه الحالة. إنه هو قال أنت تستحي من الصنم لا ينفع ولا يضر فكيف بي أنا أمر إلى الله عز وجل. أنا قال أحق بالحياة. هذا قيل أنه هو برهان ربي وقيل غير ذلك. تعددت ألسنة المفسرين وأقلام المبينين وكل يغرف وكل يعطي ما أتاه الله من العلم ولكن مدار القصة أن هذا النبي بريء من كل ما يتهم به أو يظن المتهمون. ولذلك هذا المخلوق ما شافه مخلوق حد من خلق مولانا ولا ذا اللي حيط به ما نطق ببراءته ربنا يشهد له بالبراء ولم يسجل له استغفار وأصرف عنه السوء مما يدل على أن السوء لم يخالط قلبه ولم يخامر مؤسسته. وشهد له الرجل الزوج قال له أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. وشهد له الصبي إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميصه قد من دبر فتبين بأنها هو كان هارب وهي المتباركة معها تختار كانت فرصي. وشهد النساء وشهدت المرأة الآن عصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإن صادقين. ولا غرم من ذلك كان يا عباد الله إنني قالت له وإن لم يفعل ما آمره ليصيناها قالت له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يصينا وعذاب أليم. قال إنها لماذا ما قالت له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يقتل لماذا ما اقترحت القتل وهي متمومي عليه انه فضحها وضيعها؟ قالوا هذا يدل على ان من احب احدا لا يتمنى قتله ولا موته، ان هي تبقيه، وما دامت تبقيه عاد تقترح الا شيء تأدبوا به يا كانوا يليا يا غير القتل. ان من احب مخلوقا قالوا قد شغفها حبا، ان من شغف بحب المخلوق لا يتمنى قتله تحت اي ظرف كان، يقد يعاقبه ويقد يأدبه ويقد يبطش يا غير ان يلحق القتل. ما اقترحته ابدا لانها تحبه من داخل قلبها، اقترحت الله بتهديد الوعيد يا غير القتل. ما اذا فهمت الكلام هذا الزنا نعوذ بالله انه لا يفلح الظالمون. عاذنا الله واياكم. المخلوق ما يحني عن يزن تتخوض به الامور كامل. اني لكم من الناصحين. الواحد منكم شكام الله يؤدي له الفواحش. المخلوق ما يحني عن يرتكب الفاحش راهو كرت خط الخلق. يا اللي منكم يا وارخص من ذا كامل يا عباد الله مخلوق عود متزوج، ومع ذلك الشيين قالوا مولانا نتلى له يتكلم على الزنا. أول شي قال وليناهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ذاك ما نلومه غير مجرد يتخطى اللي أعطيته ويجيز فرج آخر. قال إنه سيلام عند الله دور يوبخ يكره الحياة ودور ملي فأولئك هم العادون. دور يلتام وقد ارتكب العيب فهو من المعتدين. ومولانا قال إنه لا يحب المعتدين. أنا عن الزنا لا يحبه الله أبدا ولا يحب أصحابه. وعاقب ذاك إنه ملي لا يفلح إنه لا يكون من المفلحين. ولذلك سورة قد أفلح انقلع منها الزنا حد كامل يزنى ما يفلح أبدا. مستحيل أبدا يعينوك. هذا اللي تراعوا فيه من أطليص السيبة للزناة ولا ناهي ولا منتهي، والدنيا تتكشح والتجار يبيعوا اللباس الذي يجرئ على المعاصي، اللباس رقي اللي كلها ما هو قاد يستر بطنا ولا فرجا، ومع ذا لا ناهي ولا منتهي. يا عباد الله يفتح على المسلمين البلاء. كافيكم المرأة اللي ما تدير عليها الباس انه قال النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تدخل الجنه ولا تجد ريحها. عندكم ان الراجل اللي صاي سهر لها والراجل اللي يشري هذا اللباس اللي هو عندكم لا يسلم. مجرد يا عباد يا شباب ويا كهوله يا وسطانيين اني لكم من الناصحين. شين قالوا الزنا ملاه لا يفلح ابدا. الزنا ما يدخل شقاع ويصلح لا، حتى انه من موجبات الامراض اللي ما تعالج. قال مثلا ما ظهرت الفاحشه في قوم حيث يعمل بها علانيه الا فشى فيهم الطاعون ولو شاعوا التي لم تكن معروفه في اسلافهم. يجي مولانا فشقع عينه من الامراض ما قط انشبر لها شكل. السيداء هو في نواكشوط وفي موريتاني معرض وعاد قاعده هو هون معادله اشارات وفحواش الدشره. احذروا من السيداء من اجل الحفاظ على الجميع. غير ما ينشرح السيداء شنو ولا ينشرح اسباب، والناس ساكته ما هي قاعده تختار ما تطيح في اخلاق المخالق ان تهلك المخالق. هاي الاذاعه اللي تصنتوا لها ما هي امينه، لا تريد النصيحه لعباد الله. وياسر من العلماء اللي يتكلم ما يصارح الناس، ولا طباء اللي منهم يعيط بعباره على استحياء. كثير من الناس صار تعدل له فحوص منتشر فيه السيداء الذي لا يرجى له عليه، ومع هذا ما تنقل وما ينقل وخطورته ما تعرفه. يتزوج رقاه قاع طيب، لا تريكنا بذنوبنا ولا بما فعل السماء والارض. عود متزوج قاع هو طيب، ومتزوج بمراه غير المراه متخلطه مع السيداء. مجرد يختلط معاها يتخلط مع السيداء يصبح قاع جار لا العدوى. والعكس صحيح، تعود هي امراه عفيفه طاهره جيها مكسور عمر ملان تطاير فوته يا غير مصاب بالسيداء. يتزوج بيها ينتشر المرض العياب له وتصبح آثى ما حريقه ما يقدر تنطف. وهذا كامل من أسباب العياذ بالله لحرمات وخاصة الزنا. ولذلك ما خارج معصية حذر مولانا منها، ما قال إنها هي ما تتواسع يعني الحق الزنا يقفل قاع مبديته ذا اللي عدله. ولله المثل الأعلى، مثال تحضرك يختار يقطع الماء عن واقشه ما يلطو يقطع هون الربين. يا الله يقفل قاع الماء من عند ديني يقفل مصدر. ولذلك مولاي ترى لي حذر من الزنا يقول لا تقربوا الزنا، لا تقربوا ما هو لا تزرع لا تجرب بعد عرف انك يريد تدخل في منطقه الزنا ويلك. ما قال الله في القران لا تزنوا؟ يدرى لا ينهي عن الزنا، يقول لا تقرب ولا تقرب قاع السبعين هه بعد. وهذا من رب العالمين. ما قال لك انت مخشي مناش، معناها كافيك ذا الانذار من رب العالمين. اذا جات فيك بليه ما معروف هي شنو، حتى انه من موجبات الفقر، وحتى انه وعدنا الله واياكم من موجبات المخلوق، ما هو قاد يستهد على كلمه الشهاده، نعوذ بالله. يلوذ لا اله الا الله ما تعرف، لا ما تعرفه تو. قل المولانا يا عباد الله في الشوارع مريتنيها ناطقة بشكل من الفجور لا مثيل له، يشهد عليها العالم، يشهد عليها الجاهل، يشهد عليها الولي اللي معدل انه جبن الخلوات، ومع ذلك ما يحرك في العاصمة فطرة، فماذا هو قوم لا يستحيون من الله. عليات من تشرات يبحث عن جريمة، ورجال يلوذ الجرائم، ولا غرم من ذاك يعود الواحد متزوج يا غير لا يجد لذة ولا طعما إلا فيما حرم الله، لا يجد راحة إلا وقت تاكي مع مخلوق حرمهم لنا. وفيه عليات ما فيهم محدة يرفد الراجل عنها كراع، ماذا هو همت به وهم بها في السوق صحك حق، وهي غلقت الأبواب، الديار مفتوحة والأصحاب مخليين في الدار. وننقل مولانا في بيتها عن نفسه، معناها يا عباد الله يا عرفوش البيوتكم فإنكم مسؤولون عن أهليكم، أنقذوهم من عذاب الله. أعرفون هذا إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هو كلام الملك يوم القيامة لي كل هالجاية من العيار. يا مولانا ما كنا شاكين، يقول لهم لا تختصموا لدي، يعود أرواقه يا مولانا احنا بين الله الشيطان، يقول الشيطان مال الله، مال الله كون هما نصوص. هذا ما يضحك، ما انت قاعد تضحك من هذا، معناه النبي الشيطان اللي كان ملازمك يضلك ثلاث يمكن فيه. قال قال قرينه، معناها اللي هو الشيطان، انت لا يمكن فيه يقول انا بي الله الشيطان، يقول قال قرينه ربنا ما طيب لكن كان في ضلال بعيد. هذا المخلوق الحق تضال، ولا الانسان ينتظر المعصيه، هذا هو قاعد كان دافع شرها مستعد ما ردش. يقول لهم رب العالمين لا تتكلم انت يا البشر، ولا يتكلم انت يا الشطا، لا تختصموا لدي، لا يتكلم احد منهم، قد قدمت اليكم بالوعي، مشيت لكم الاخبار في كلامي، وانشرحوركم في دار الدنيا، وقلت لكم اني انا رب اللي يفعل ما شاء، وان هذا محالي فيكم وذاك معلوم، اخترت لا تنتهكوا اللي نهيتكم عنه. اليوم دار يظهر لكم كان بالهزل والله اللي ما ولد، لا يتكلم واحد. يا اللي عينيهم لانات من الزنا ما يستحي، يغضوا من ابصارهم ذا البلاغ اللي يقول مولانا مولانا ورق، قالوا انه نيترا لا ينهي عباده عن التخراص الاجنبيه، قال عدل جاب لها كلام غريب، قال قل للمؤمنين يغضوا، هذا التركيب ما هو بصورته، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، قالوا انها فيها شيء محذوف، فيها كلمه حذف، انها اصلا قل للمؤمنين غضوا ابصاركم يغضوا، قل للمؤمنين غضوا ابصاركم عن الحرام يغضوها، انه قلع ذاك البيناتهم وقال قل للمؤمنين غضوا يغضوا، على هذان تقول هل دور يعدلوها حالا ما يحركوا تكمل يا عليك، لا ناك هو مارة المؤمن. الا كيف اوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر فانفلق، هو ما قالوا انه قاعد ضربه، لا قالوا حين الى موسى يضرب بعصاك البحر فانفلق، قالوا لا قال له عنك يا موسى اخبط انفلق، هو قاعد ما يدري اخبط، لا هو ضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق، اقلع قاعد ضربه وقالوا انه انفلقته، ياك يدبه على اللي اخلق بالعجله. قل للمؤمنين يغضوا، معناها قل للمؤمنين غضوا عن المحرمات يغضوا يعدلوها حاله، ولا قال قل للمسلمين يغضوا، قل للمؤمنين حتى كامل ما هو مؤمن ما هو لا يصنت لك. وقال عنكم الدار لا تلا حد يدخل حد عليه دار وما هو نين يفوت يوقف عندها القدام ويكر ويخبى، وقال ان الفساق ما يدخلوا في الدار، ولذلك قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق، ان جاءكم فاسق، قبل من هالعلماء ان الفاسق قاعد يقعد معك انه كائن الفاسق الله جاي من الباديه والله من الدشره والله من دوله اخرى. ولذلك اعبر عنه ان جاءكم ان الى فات ان جاءكم معناها ان دارك تعود فيها فاسق بما هو ان جاءكم هذا سكن معك. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم معناها يا عبادي داركم طاهره بحاله انكم جاءكم واحد من رئيس السس باركم رضا الله يقول لكم رزبيط عصوا منه سهرك. اما فاسق معاك في الدار ما تصح كان الفاسق ما يقدر يعود يكون مرقب اما في دارك ما تصح. الله يعطينا خير. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا. انا هتوقف شوي وتتعاقب عن الفم خلي بعض الناس يعود يخرب. هو عندكم النظام تشتري ادخل ادخل لا يجيبك. وبعض الناس يلحق الفم مفتوح يقول سربت الله. أنا يقول يا جوال يا نامر لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا. قالوا تستانسوا معناها توقف الهي وتفطن النكفة يفطن حد من الدار انها يبدونها مروقف احد. وعاقب ذاك ان امه اللي تفطن لفطن لك سلم. وعاقب ذاك انتظر قول له ندخل والله ما ندخل اينا يعدلوا. قال لاني حتى ان بعض الناس قاعدين توقفوا قال يا اخويا ادخل ما طول مرتك ذاك ادخل انصحك انت ما دخلك. هذا احكام رب العالمين. الفم قاع مو قردي كر كر يعني يقول لهم ايه ادخل السلام عليكم ايه ادخل ما جاوبك السلام عليكم ايه ادخل ما جاوبك السلام عليكم ايه ادخل ما جاوبك تماش نتعدل ثلاثة قيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد من الصحابة انه يختار يجي واحد من الصحابة يختار النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في داره كانوا يبرك هذا واعطاه الميعاد قال ايوه دور نجيك اليوم الفلان ان شاء الله جاء من عنده يعاد اخر الوقت اللي ما عادوا به ادخل هو من الصحابي هذا بدا ما وقف القدام عايد مولى بولتي صحابي في بولتي في شي بحالي يا غالي شي معلو بل ادخل اللي ورا وقف الفو جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوقت المقرر وكرر الفو السلام عليكم ادخل هذا عنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي مادة تبقي حد يلا تدعود الله تابعت ان المحب لمن يحب مما يدلكم على ان احنا لا يكن عدو محبين حضر كين يعود يبقي مرة لهوالك هو مسافر في البوادي تبط الصحاب والرياح ومتبوري من الدراع واحلى به لوتيته ومع ذا يستنشق وانت تقول له انت من ينصاد اي يقول لك الدنيا كامله ما في شيء لهوالك مو من حق وانت نعود معد القصره يشوف الصنادره ويقول تدويرته انت مالك اياك الا الخير لا جوني هون مقصره ولا ندني لابنها لهوالك هو ما زادهم الا ايمان لهوالك يرقص المرقبها وينعت لك تفقري ايش حق هذا ونحت كامل مو من برواه يلا عود من رجال القاعده يا غير الله في القصره قاعده يا غير قاعد قاعد ما يحرك وني يشوف الصنادره ويقول لك لهوالك ها هو اولي نمريها اولي نمريها قاعد رايت انت بت... اه انا دورني ما نعود بقصرتي عموما بالسحور هنا نجي الدعاه يا اخوتي اولي نمريت كايس لا تسمون نصيات ويعود له يقصر لهوالك ما في عين واحد مو من حق بالقصرة موريتاني حد يختار يشوف العقيدة الصحيحة زي القصرة المولانا اللي يجبر فيها رجال وصدقوا يا غير الله في القصرة الله الحق يا حق الله يا هذا اللي يسمى واحدين هذا ما ايه اما هذا قصة يوسف هذا قصة القصرة هذه قصة القصرة معناها المادة تفهم النبي صلى الله عليه وسلم كر الفم السلام عليكم يا يدخلوا الصحابي هذا اللي أنا يسمعه هو قريب من الفم عد البولتي وعاد الله مبارك شوية هذا إن قالوا السلام عليكم ادخل قالوا عليكم السلام ادخل يا غير يقولها تحت ادخل يا غير يختار وما يسمع يعني يعطش كر النبي صلى الله عليه وسلم كر رفيق السلام عليكم ادخل وعليكم السلام ادخل ادخل تحت يعني قال هالمرة ثالثة السلام عليكم ادخل وعليكم السلام ادخل يحس النبي صلى الله عليه وسلم قام يتواضع ايش فاتح الفم وقام على الفم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام تفرم علينا السلام ما هو فاهم اكيد الراجل قالوا تقيمت مالي قالوا احنا السنة قالوا على ان رقاش يستاذن اهرت مرات الى اذين له يدخل وإلى ملك يقيم ماشي انا قالوا استاذن اهرت مرات ولا ريت حد جاوبني وعت ماشي قال يا رسول الله انا جاوبتك المرة الاولى انا كنت عند الفم يا غير عايد السلام عليكم منك انت ما نختار هي يبقى منهج نختارك تسلم علي اهرت مرات ماني مخلي واحدة منهم اختارك تقول السلام عليكم وعت الله نقول لك تحت يدخل هي تدخل السلام عليكم نختار الثاني ماني مخليها في شيء قلتها ثلاثة وعرفت انك قلت لها هي تصد وفرق بعدك السلام العاطية السنة ضاركوا هاي تفضل انا عند الفم لا اله الا الله شوف هذه هي المحبة الصادقة رقاه ما تلزارق من رقاه الا السلام عليكم لانها سلام من كلام معصوم ومن كلام رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم افضل خلق الله على الاطلاق الله يرزقنا ويرزقكم المحبة والأمين الإيمان الصادق والعمل المخلص المعمول. وانا هنا ختمي وليلة غدا إن شاء الله شور الكبة مع سلسلة شرح ابن عاشر. هذاك اللي كان يسوي القبيلة عن الصلة القبيلة كان يقول لنا يا الله تم الدرس في الصلة إن شاء الله. غير واحد من جماعة المسجد هم ما يحرق دو ها، لكن اللي هام من الصلة هون هي الصلة ما هي إلا هون. يلا يتقدم معانا إن شاء الله متباركين مع السلسلة من شرح ابن عاشر، لأنه فيه واحدين يعودوا من إخوة من الجالية الموريتانية وغيرها هذه المناطق الإفريقية وغيرها، الحمد لله يعودوا يصونوا عن الدروس ويختاروا مواضيع كاملة الشرعية تمتز ويختاروها، مثلا يعود واصل لهم دروس في ذاك المعنى، ودارك متابعين لهم أهل دارك إن شاء الله وأهل تريل الليلة غدا إن شاء الله والخميس والجمعة والسبت، لا مع الأحكام صريكيك الأحكام، لا حكم كذا كذا حكم كذا كذا حكم كذا كذا اللي قدينا إن شاء الله يتسع له الوقت من الذي دور نحاول نجيبوه، والملاك المهم أنه ينصبركم ذاك اللي معروف عند فقهاء البلد وراه هو اللي خاطر يتوسع راه يتوسع في محله. إذا الليلة غدا إن شاء الله والليلة الموالية والثالثة بإذنه تعالى ذا هو نيتنا إن شاء الله، والله المستعان. إيه وإن شاء الله نحن نختم بالدعاء. هذا البلاء بعد الزنا الحطون الشيخ بلاء الزنا لا حول بعد العالم المسلمين حاضره هون لا ينختم إن شاء الله بالدعاء. هذه المسلمين هون الحمد لله ما أنا قادر يكون نحصل بيها عنها براءة منه يا غرب يا من درايا كان على ذي بيوت الله اللي توكلني عن الله المتفرقة في أماكن الزنا المتفرقة في المقاطعات وفي الكبات وفي كل مكان، يا من درى كان اللي يسمع يا ألطي بلغ لهم الكلمات في وقت متسع في آخر الليل حتى يستوي الأعمى والبصير، ولا شك قد شاهدنا أن ولله الحمد انتفع به كثير من الناس اللي بخسارك من المرض اللي كانت زنات وكانت توقع أهداهم الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه والكاذب يغطس. الله نحكيكم مسألة كفى بالله شهيدا لا خالق واحد لا لا أبدا نقول قدام الشيخ ياسر خالق واحد قط مرة هون في المقاطعة ورا وفاة والدي باللي الورقة 5 سنوات تعرف الشيخ كاريال ومرة حافظة لكتاب الله وزاتني أنا قالت على كانت تعرف الوالد ياكم اللي نعرف راسي يا أنتم حانوني أنا راسي فالله يعودنا في استفاد ولهم قبول عليكم. قالت لي عن الركب هذيك القفلة من أين تيت الركب القفلة قلت لها عنها عن شي حد يكرد لي تقدم لي سواقف لي فوق راس لابس درعة خضراء وفوق راس وفوق راس من أين مدري ولا هي كردني يا هي شابة كيف حنا تنخطب هذا يعملكم تقولوا علي إنا لله العدل كاذب عليكم الله هو أنت على قط قلت لسه قاملي والدار راعيها الشيخ راه بلدها دار والدينا كان يا كاف قيريس قاملي ومن أين ورأس الله يعود الليلة من السلام من اللي مسان الحمد لله على ما عرفتوا عليه بعد ذا إهدهم ولا أنسوا من أين قاملي يهوا فوق راس دار بسرعته ويخبا فوق راس تامة خلقت عنه فوق راس وليد من أين كردتي هي الطفلة كاذا الحنا زعرت قلت أنا الكارد لسه جاتي لمرة صمرته ما يعني كذا ولمرة اللي تاجع لي بيع أنا حافظ لكتاب الله وقع اللي وقع ومنين فوت من التركاب بعد تخبطنا في ذاك اللي يسر لي مولانا وتهدد تقول يعني ما يعنيني انا وعنا هي من الفلانيه وعنا حافظه وقع اللي وقع وظهر المخلوق اسمع كلام ورا ذاك بسنتين كاملتين عودوا سنتين كاملتين قم مره انتم الشيخ قايلين لي عنكم يتفجر وقايم شوركم شور الوقت اللي تعرف منين الحق تبلوا تودروات في الكب ما علمتني انا ابرقاج اللي دايع لي منكم ايدها والحمد لله تحكيته مرات والليل لو بدأ من حكينا كان عرمت داري تعلم كيفها قال لي فلان اسحارك سلم علي قال لي طلب لي مولانا اسأل لي مولانا لا تسأل الدعاء قلت والله إن شاء الله يعطينا ويعطيك اللي نعرف عند الشيخ يقول طلب الدعاء من قلت هالو يا بعرف قال لي فلان ترك ما عرفتني قلت له ما عرفتك قال لي أنا ورقبت قلت لي عن حنا حرام قلت له كتاب حنا قال صوتك زين قلت له عن حنا حرام لا تسالف ده هذه القصه قعد الشيخ ما قد رديت عليه الليل ولكن الليل اخترت رد حق على الموت تعرفوا يا كانت كبات يا ويلهم فيهم الناس اللي تعود كانت قوم لوط وفيها الزناد يا غريب ابلغها الحق تشد وتعرفوا عن فيها كانت اتقياء والنصوص مساوية عندها والقران عندها والكتاب عندها يا غير مدصية محرومة كيف قال كل الشيخ البخل هذه النقطة اللي اختار الشيخ يقول إن كان يقرني أنا ومثالي على وأنا بالأخص بيا اللي رأي فيها من الترضية ملي عني معدل بدعة النكراء وعنها ما عدلها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بعد مقترح عن هذا بعد 30 دقيقة 25 دقيقة قبل طلوع الفجر لا بد أن الإنسان العادل سيئتك يا الشيخ ردني عنه بلا كذب وراني أتوب إلى الله مما فات ولعلت إن شاء الله تلتمس عنها سنة الحسنة اللي قرأت عليكم وعن الدال على الخير كفاعله. هذا يكفي من المساهدة والسلام عليكم ورحمة الله. شوفوا هذا كان يقول على إنه خالق واحد قط لي يسلم عليه وله واله هو ما عدل ورافق وني ما أدري ويديه ذا هو قاع مخطوطان وخط الحنة وما عدل له حالة المرأة قرجيقا وعلى إنه هاب وحاير فهم نادم عدوا بيها راجل ذا هو له نادم مخنث صورة امرأة هابوا وعقبت عاما عن قضيته وعقب قال له ده ما هو جايز ورلاك بعد سنتين ده هو له هو قاعد يقول له الدعاء بخير وانت قال له عرك ما انك عارفني ترى يعرفه براسه انه هو ذاك الكام مخنى لهداه الملك وعلى انه عرف انه كان في ضلال بعيد يا غير انا قاعد يا عباد الله الله يعطينا ذاك اللي يعطينا خير اللي نقوله والما نقوله بلية المسلمين اليوم بلية المسلمين انا وراك ذا اللي نقولكم في علماء يقعدوا للرئيس وللوزراء ويقولوا لهم لا تصنتوا لا تتركوا منكر. فيه واحد قط وقف للرئيس وقال له حد كامل قال انك مانك مطبق الشريعة والله مانك معدل ذاك اللي يرضي مولانا كذاب ومن المعارضة ولاه على باب انت لم يأتي الزمان بمثلك والشرع الله مطبق كما ينبغي والخير خير من أهله ولذلك راح تسمعوا في جميع الزيارات ما فيه مخلوق يطالب بإظهار حق فيه مادة تصفق ولا ومشكلة أنهم العلماء فيها مادة علماء ولذلك قلت لكم البارح لا لكم تسمعوا لي مخلوق عالم تحدى بالحق فعزل اللي هما يمرسوا حد كامل يعرفونه يقد يخرج على ذاك اللي دوره ما يبات ما يجروا قاع يعدلوا له فحص البولي والدمي والعروقي واللساني والجوارح هل يقول معايا الله إنه ربي يعطينا مذوايا أبدا وعليه مشكلتنا ياسر منها مني الناس المظلوم بها الخير ياسر من الجهلة ما هالكو ما هو الناس المتعدل شوفوا واحدين يشوفوا المادة ويبركوا عندها يدوروا عندها الزرع يفقدني ولا يخلوا عليها حبة يا غالي راعوا فيها تتعارك عرك الحيوان وراعوا فيها تفطم أولاد الزنا ولا يقولوا لهم اتقوا الله ولا يعنيهم شيء ومع ذلك يحبوهم من فوق ومن تحت ويقبلوا أيديهم ويقولوا لهم ضامنينهم لا المهم أملاوا الناس زقايب ويقولوا فت ويخلوا الدنيا تتعارك ثم وعلمت حلال ولا حرام ولا ارتدت عن بعض ومد عايشة فيهم وتوكضوا أنا ما نعين يا غار نطرح مارة خير له لها يسرحوا البوش الشيخ لقل الجهال يقولوه احنا شافونا الشرف المعلومي وبركوا عندنا الصالحين اللي جبنوا الماء وجاونا أولاد الأولياء وجاونا العلماء اللي باط قاع ما يردوا لوح ايه الوعاد يا حرام يعودوا قط وقالوا هن